أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس له يوم القيامة قريب ينفعه، ولا ولي يشفع له، ولا ناصر يدافع عنه. ولا طعام إلا من غسلين. ولا طعام له إلا من صديد أهل النار، وقيح الفجار، ونتن الكفار. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكل هذا الطعام إلا من أصر على الآثام ولم يتب من الإجرام وكفر بالإسلام. فلا أقسم بما تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون من المرئيات وتشاهدونه من المخلوقات. وما لا تبصرون. وأقسم بما لا تبصرونه من الكائنات وما غاب عنكم من سائر الموجودات. إنه لقول رسول كريم. إن القرآن العظيم يتلوه رسول كريم، صادق في قوله، بار في فعله، شريف في فضائله. وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. وما هذا القرآن بقول شاعر كما تزعمون، وتصديقكم بالحق قليل، فما أقل إيمانكم وما أكثر كفركم. ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. وليس القرآن بسجع كهان، بل هو كلام الرحمن، قليلا ما يكون عندكم تفكر. وتأمل الفرق بين القرآن وسجع الكهان. تنزيل من رب العالمين. ولكن القرآن كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو ادعى علينا محمد شيئا لم نقله، ونسب إلينا كلاما لم نتكلم به، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وهذا تنزل عقلي في الجدل وافتراض في النظر. لأخذنا منه باليمين. لانتقمنا منه وأخذنا منه باليمين، وهذا وعيد شديد وترهيب بعذاب رهيب لو حصل أن تقول علينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعل. ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه نياط قلبه الذي هو مصدر الوعي والحياة، فلا يعيش بعده، فالحياة والموت بيد الله تعالى. فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يقدر أحد منكم أن يحجز عقابنا عنه ولا يمنعه منا، فلا يحول بين الله وعباده أحد من خلقه. وإنه لتذكرة للمتقين. وإن هذا القرآن لعظة عظيمة لمن اتقى الله وخافه وامتثل أمره واجتنب نهيه. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنا لنعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن بعد سطوع بيانه وظهور برهانه وجلالة سلطانه. وإنه لحسرة على الكافرين. وإن التكذيب بالقرآن لندامة على الكفار عبدة الأوثان حينما يدخلون النيران ويرون المؤمنين في الجنان. وإنه لحق اليقين. وإن القرآن لحق ثابت ويقين لا شك فيه منزل بالحق، موحا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق. فسبح باسم ربك العظيم. فنزه الله عز وجل عما لا يليق به، فما نسبه إليه أعداؤه أو كذبوا بكتابه أو رسوله، فإنه عظيم عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالتسبيح نفي للنقص، والتعظيم إثبات للكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. دعا داع من الكفار على نفسه وقومه بعذاب الجبار، وهو واقع بهم في النار، فلماذا يستعجلونه في هذه الدار؟ للكافرين ليس له دافع. وهذا العذاب الشديد هو للكفار بالوعد والوعيد، فليس لهذا العذاب مانع يمنعه من الله، ولا راد يرده من الواحد الأحد. من الله ذي المعارج. والعذاب من الله جل جلاله ذي العلو والجلالة، وهذا دليل على عظيم قهره وعلو قدره وقوة أمره. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تصعد الملائكة وجبريل إليه سبحانه في يوم قدره 50,000 سنة من سني الدنيا، وهو يوم القيامة الذي هو على المؤمن كالصلاة المكتوبة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر أيها النبي على أذى الكفار صبرا لا جزع فيه من الأذى، ولا تبرما ولا شكوى. إنهم يرونه بعيدا. إن الكفار يستبعدون عذاب يوم الحساب، فهم يرونه غير واقع فلا يؤمنون به. ونراه قريبا. ونحن نرى يوم الحساب واقعا قريبا لا محالة، كائنا لا شك فيه، قد قرب حصوله وأوشك وقوعه. يوم تكون السماء كالمهل. إذا قامت القيامة تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت، ذابت من الحر وسالت من الهول. وتكون الجبال كالعهن. وحينها تصبح الجبال كالصوف المنفوش الذي هبت به الريح فانتشر مثل الهباء في الهواء. ولا يسأل حميم حميما. ويوم القيامة لا يسأل القريب عن قريبه، ولا يعتني بشأن غيره، كل مشغول بنفسه، دهاه ما أذهله عن كل أحد.